أسلم وعلى يديه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويعلم الدرك كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عن الدين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عن الدين النبي صلوا